قال رحمه الله: فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع. هذا الفصل في أعذار ترك الجمعة والجماعة، وهي ذكر المصنف 15 عذرا. ما هي؟ واحد، قال رحمه الله: مريض. مريض، والمقصود المرض الذي يشق معه حضور الجماعة. الثاني، ومدافع أحد الأخبثين، من كان يدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط، فإنه يقول إذا ذهب وقضى حاجته فإنه قد تفوت الجماعة، نقول يقضي حاجته، ولو فاتت الجماعة فهو معذور بتركها. الثالث، ومن بحضرة طعام محتاج إليه. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وقيده المصنف هنا بالحاجة، قال من كان بحضرة طعام محتاج إليه، رجل مداوم من الصباح إلى الساعة 3 الظهر، وصل البيت ينتظر للغداء، تأخر الغداء، حط الغداء الساعة 3:40، خلاص يا أما يتغدى إما يروح يصلي العصر، فنقول هذا محتاج جائع، واضح؟ فإنه يعذر في ترك الجماعة. هنا قيدها المصنف بالحاجة، في موضع آخر قيدها باشتهاء الطعام. وين؟ ها؟ في المكروهات، قال أن يصلي إيش؟ يكره أن يصلي حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، واضح؟ إيش نسوي؟ يحمل المطلق على المقيد، ولا أصلا ما في مطلق، كلاهما مقيد. فهل نقول القيد في ترك الجماعة هو الحاجة وهناك الاشتهاء، ولا إيش نسوي؟ لا أدري، اقرأ يا شيخ. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وخائف من ضياع ماله. ابحثوا المسألة لو واحد يفيدنا بها في الدرس القادم، أي ولو خاف فوت الجماعة. نعم صح، فقوله ولو خاف فوت الجماعة معناها يكفي أنه يشتهي ولو لم يكن محتاجا. أحيانا مثلا جايبين حلا وقت الصلاة وكذا، جايبين حلا ها، لو يروح يصلي ما يحتاج إليه، بالعكس يمكن الحلا هذا ما ضرره أكثر من نفع، ما يحتاجه، لكنه يشتهي، فهل يعذر ولا ما يعذر؟ على كلامهم في المكروهات أنه يعذر، لأنه قال أو بحضرة الطعام يشتهيه ولو خاف فوت الجماعة، صح ولا لا؟ وعلى كلامه هنا محتاج إليه لا يعذر، فما العمل؟ الله أعلم. نعم، قال رحمه الله: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. الرابع، وخائف من ضياع ماله. وخائف من ضياع ماله، رجل عنده محل ذهب، خلاص أقيمت الصلاة بيطلع يصلي مع الناس، وين المفاتيح؟ قال المفاتيح أخذها فلان وراح، يروح يصلي ويترك المحل، يخاف ضياع ماله، فنقول يعذر بترك الجماعة. الخامس، أو فواته. نعم، إذا خاف فوات ماله. نعم، أو ضرر فيه. أو ضرر في ماله، يقول لو تركت ما مثلا أموالي، ممكن عنده أغنام يرعى الغنم، ولو بيروح يصلي إيش يعني يحصل ضرر على هذه الأغنام، يأكلها الذيب أو غيره. نعم، أو موت قريبه. أو موت قريبه، هو جالس عند قريبه يمرضه، فخاف إذا راح يصلي الجماعة لا يشهد موته. نعم، الثامن، أو على نفسه من ضرر أو سلطان. أو على نفسه، يخاف على نفسه من الضرر، فإنه يقول مثلا درجة الحرارة ها كم، يقولون 40 تحت الصفر، وين روسيا ولا بعض البلدان درجة حرارة 40 تحت الصفر و30 تحت الصفر، ويمكن أنه إيش ملابس، وما عنده ملابس يتدفأ بها، فإن خرج للصلاة ممكن يضره هذا الخروج. نعم، قال رحمه الله: أو إذا صار بعض البلدان يكون فيها الأمن المختل، نسأل الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا الخير والأمن، وأن يزيدها بركة ورخاء، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار. نعم، فإذا كان يخاف على نفسه من إيش؟ من الضرر، يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر. نعم، التاسع، قال رحمه الله: أو سلطان. يخاف على نفسه من سلطان جائر، لو خرج سوف يبطش به، فحينئذ يعذر في ترك الجماعة. العاشر، قال رحمه الله: أو ملازمة غريم ولا شيء معه. وهذا هو العاشر من الأعذار، إذا كان يخاف من ملازمة غريم ولا شيء معه، الرجال مسكين مستدين من شخص تمام 200 ريال عشان يأكل فيها قوت يومي، خلص ولا عنده فلوس، وصاحب المال هذا كل يوم يجي يصلي في المسجد عنده، ينتظر يلاقيه حتى يمسك فيه يقول سدد خلاص، فهذا يخاف من ملازمة الغريم، يقول بصلي في البيت. نعم، قال رحمه الله: أو من فوات رفقته. نعم هذا هو الحادي عشر. أو من فواتر يعني خائف من فواتر رفقته بيسافرون ويتركونه. ومن أمثلتها مثلا الآن رحلات الطيران, أحيانا تصير رحلتك تمام الإقلاع وقت الصلاة, أذن يعني أذن عليك وانت في الطيارة, تقول انتظروا شوية بصلي جماعة واجيكم, ما ينتظرونك فيخاف فوت رفقته فتسقط عنه الجماعة, ولا يستطيع يصلي الجماعة في الطائرة فتسقط عنه الجماعة. الثاني عشر أو غلبة نعاس. كذلك إذا غلبه النعاس, إنسان فيه نعاس شديد خلاص له مواصل, لما حضرت صلاة الفجر أذن المؤذن ما عاد فيه طاقة, لو بينزل يصلي ما يقيمون الصلاة إلا بعد نص ساعة خلاص, هو ما يستطيع أن يتحمل هذا, يقول خلاص بصلي في البيت منفردا إن كان ما في جماعة, فهذا يعذر بترك الجماعة. نعم. أو أذن بمطر ووحل. أو أذن بمطر ووحل, كذلك المطر, فإن التأذي بالمطر عذر في ترك الجماعة. نعم. قال رحمه الله أو أذن بمطر ووحل. كان يأمر المنادي أن ينادي في المطر إيش صلوا في رحالكم, والمطر قيده في باب الجمع بقيد, إيش قال مطر إيش يبل الثياب خلاص, فهل ينقل القيد من هذا إلى هذا, نفس السؤال السابق. نعم. قال رحمه الرابع الله عشر وريح باردة. الرابع عشر الوحل, يعني المطر انتهى ولكن بقيت آثاره طين ووحل في الطريق, يعني يتأذى بالخروج فيه إلى الجماعة فإنه يعذر بذلك. الخامس عشر الريح, وقيدها المصنف رحمه الله تعالى بثلاثة قيود, ما هي؟ وريح باردة, الريح الباردة, أما ريح غير باردة فلا يعذر. الثاني في ليلة مظلمة, ما عندك شديدة في ليلة مظلمة, ما في نسخة شديدة, في نسخة شديدة تمام, في نسخة شديدة ريح شديد. الثالث في ليلة مظلمة, في ليلة مظلمة بخلاف إيش ما لو كانت الريح في النهار فإنه لا يعذر. وقد ذكر المصنف مسألة الريح في موضع آخر, وين ها؟ أيوة أحسن, تش قال في الجمع بين عشائين ولمطر وريح شديدة باردة, الليلة لابد من الليلة لأنه الجمع بين المغرب والعشاء خلاص, لكن ما ذكر الشديدة, ما ذكر الشديدة, ما ذكر المظلمة, ما ذكر المظلمة. نعم. على كل حال هذا الموضع اللي هو في ليلة مظلمة باردة, في تعليق عندك هنا على المسألة هذه مخالفة المذهب أو كذا, اشتراط كونها شديدة. أيوه يقول هنا قوله ريح باردة, اشتراط كون الريح شديدة أحد الوجهين, والمذهب في كما في المنتهى أنه لا يشترط كونها شديدة, وعبارة الإقناع المصنف نفسه هو في الإقناع إيش يقول, قال ولو لم تكن شديدة, وأي الكتابين أول لحديث أمر المنادي أن ينادي صلوا في رحالك, متفقون عليه حسنت. لكن الآن المصنف هنا في الزاد شرط أن تكون شديدة, وفي الإقناع قال ولو لم تكن شديدة خلاص. وأي الكتابين أقوى في الاعتماد في المذهب, الزاد ولا الإقناع؟ الإقناع. وأي الكتابين أول, أي المتقدم وأي المتأخر؟ الإقناع متقدم والزاد متأخر, ألفه رحمه الله في أواخر حياته. هذا ما يتعلق بمبحثنا هذا, ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجه خالصا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إذا سكت ليش يصلي, يعني ما في حل وسط, يصلي لأن الصلاة واجبة نعم, وفيها ركوع وسجود وقيام وقعود وتسبيح وتكبير, الذي تحمله عنه الإمام هو إيش قراءة الفاتحة نعم, لأجل ذلك يصلي. طيب لا تصح الصلاة خلف فاسق إنه الذي أتى كبيرة أو داوم على الصغيرة. هذا يسأل عن الصلاة خلف من يداوم على حلق اللحية, لا أدري هل يدخل هذا في قول المصنف, لا أدري الله أعلم. حكم إمامة المأموم المسبوق بعد, يعني هو طبعا أنا أقول لا أدري يعني من جهتي أنه هل يدخل في كلام المصنف ولا ما يدخل, ما أدري الله أعلم. حكم إمامة المأموم المسبوق بعد سلام الإمام, لا أدري. طبعا هم ذكروا أنه يصح أن يأتم أحدهما إذا صلوا اثنين في جماعة فيصح المسبوقين أن يأتم أحدهما بالآخر. ذكروا هذا بعض المشايخ وبعض أصحاب الحواشي، قيد هذا بما لو كانوا قد نووا قبل الصلاة ذلك، ولكن ظاهر المتون الإطلاق. تفضل. نعم أي نعم. لا أدري الله أعلم. لا أدري لا أدري. يقول عدم صحة صلاة الفذ هل تجري كذلك في صلاة الجنازة؟ لا أدري. هل ينقطع الصف بحضور صبي؟ تفضل. من أحب أن ينصرف له ذلك مشايخ. هل ينقطع الصف بحضور صبي غير مميز فيه؟ لا أدري. هل يقف رجل بالغ مع صبي خلف الإمام أو عن جانبيه؟ أيضا لا أدري. من صلى خلف جماعة يصلون التراويح صلاة العشاء فهل تصح؟ على المذهب لا، على المذهب لا تصح، لأنه صلى إيش؟ الفرض خلف النفل. وعلى القول الثاني وهو الذي يختاره الموفق في العمدة ويفتي به أكثر مشايخنا أنه تصح. ما حكم الإمام الذي يصلي على سجدة زائدة، يمكن يقصد سجادة زائدة على المأمومين؟ لا أدري. هل أعذار ترك الجماعة المذكورة هنا للتمثيل؟ لا، هي ليست للتمثيل، ولكن أيضا هناك زيادة عليها، وقد ذكر بعضهم كما في الدليل والإقناع أن كل عذر لهذا في باب الجمع، كل عذر يبيح ترك الجماعة يجيز الجمع، لكن هو المؤلف ذكر في بعض الأشياء أهملها، لكن في الجملة إيش ما أراد فقط الأمثلة، أراد قدرا من الحصر لمهمات الباب. حكم صلاة الصبي بالمرأة في الفرض لا تصح، ما المراد بإدراك الجماعة؟ هل فضلها أم حكمها؟ أو أن المذهب لا يعتمد هذا التقسيم؟ لا أدري. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل المراد ابتداء الإقامة أو تمامها؟ إذا ابتدأت الإقامة. هل المراد كراهة إمامة الفأفاء ونحوه إذا كانت تحصل في الصلاة؟ نعم، هذا هو المقصود في القراءة. هذا يسأل عن ما المقصود بأهل الثغر. أهل الثغر هم المرابطون على الثغور، الذين يحرسون ثغور المسلمين، فهؤلاء قالوا الأولى أن يجتمعوا في مكان واحد ليرى العدو هيبتهم واجتماعهم. ما معنى قوله وله فعلها في بيته؟ يعني لو صلى جماعة في بيته لم يأثم بذلك، ولكن فاته فضل المسجد. ما معنى قوله لا لطرش؟ يعني لأجل أنه لا يسمع، إن كان لا يسمع فيقرأ، إن هو يعني فاقد للسمع أو ثقيل السمع. هل يستحب قول إن الله مع الصابرين؟ لا أدري. ما المقصود بقوله الأقرأ العالم فقه صلاته؟ العالم فقه يعني يعرف ما تصح به الصلاة، أما واحد جاهل بأحكام الصلاة فلا. ما المقصود بالصبي في قوله أو صبي في فرض؟ هل المقصود المميز؟ نعم المميز، أما غير المميز لا تصح صلاة أصلا. هذا يسأل عن عبارة في الروض، لعله بعد الدرس نشرح إن شاء الله. هل يجوز خروج المرأة للجماعة بدون محرم لنفسها؟ الذي أعرفه اشتراط المحرم في السفر، لكن إذا كانت تخرج إلى مكان في البلد فما أعرفهم ذكروا اشتراط المحرم. قولكم الإمام المبجل أحمد بن حنبل، المبجل ما معناها؟ معناها المعظم. تجزئ التحريمة فيما إذا أدركه راكعا إذا نوى بالتكبيرة تكبيرة إحرام وانتقال فهل تصح؟ لا أدري، لكن المقصود إذا قال الله أكبر تمام، والإمام قال الله أكبر، الإمام مش قال السلام عليكم ورحمة الله، يكون أدرك ولا لا؟ أدرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.